نهدي هذا العمل إلى المجاهدين عامة وإلى الشيخ المجاهد أسامة بن محمد بن لادن أسامة بن محمد بن لادن أسامة بن محمد بن لادن حفظه الله حبا ومناصرة حبا ومناصرة حبا ومناصرة.